هنا القاهرة، سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية، عمر بطيشة، الفكرة إسماعيل دويدار، المخرجة أميرة الدسوقي. مستمعينا الأعزاء، بمناسبة ما ذكرته في حلقة أمس عن الخريطة والعشر دقايق اللي كانوا واقعين فيها واللي حطينا فيهم برنامج عازم ولا معزوم، عايز أقول لكم، وده مش كلام متخصص يعني، إنما ده للمعلومات العامة برضو، إن وضع الخرائط الإذاعية والتلفزيونية ده فن مستقل، يعني دي مهارة اكتسبتها من خبرتي اللي استفدت بيها من شغلي مع الأستاذ فهمي عمر والأستاذة سامية صادق في برنامج مجلة الهوى وبرنامج حول الأسرة البيضاء، ولاحظت إزاي بيرتبوا الفقرات، يعني إزاي فهمي عمر كان يعمل في مجلة الهوى صورة الغلاف، وبعدين كلمة العدد أو الافتتاحية، وبعدين شخصية العدد، وبعدين قصة قصيرة، وبعدين ريبورتاج، وبعدين فقرة فنية، صفحة الفن، صفحة الرياضة، وهكذا بالتنويعة دي. أيضا حول الأسرة البيضاء شعر وموسيقى وأغنية ولقطة فكاهة من ساعة لقلبك مثلا أو من أي حاجة، حوار قصير، وهكذا. ده على صغير هو اللي أنا عملته على كبير في وضع الخريطة الإذاعية للبرنامج العام أو لأي محطة تولتها. فكنت براعي في وضع الخريطة التنوع، يبقى فقرة خفيفة وبعدها فقرة جادة، بعدين دراما، وبعدين أخبار، وبعدين أغنية، وبعدين فكاهة، وبعدين شعر، وبعدين حوار، يعني كافة الألوان الإذاعية ما تتحطش نفس اللون ورا بعضه، وإنما يبقى فيه تنوع في الخريطة. أيضا خدت على نفسي الجرأة في اتخاذ القرار على مسؤوليتي، زي ما قلت لكم قبل كده، قراري بإعادة كبار الإذاعيين اللي كانوا ابتعدوا عن الميكروفون لمدة ربع قرن رجعتهم في يوم له تاريخ، فأسندت إليهم بقى بعد نجاح هذا اليوم برامج يرجعوا بيها للميكروفون يقدموها. فطاهر أبو زيد قدم أسبوعيات طاهر أبو زيد، وأحمد فراج رجع يقدم المائدة المستديرة، وصلاح زكي كان بيفكر يقدم أيضا برنامج أسبوعي ولكن للأسف رحل في حادثة، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. وغير كده أيضا عايز أقول لكم عن أهمية عنوان البرنامج من ناحية الجاذبية وأهميته في شد المستمع. أنا كنت حريص على أن أختار عناوين جذابة لبرامجي، زي العنوان اللي أنا بشتغل تحته دلوقتي اللي هو سنوات المجد، ولو أن ده مش من وضعي وإنما من وضع أبنائي في البرامج الخاصة، لكن أنا مثلا فكرت في عناوين زي شاهد على العصر، يوم له تاريخ، غواص في بحر النغم، النص الأصلي، على الهوى سوا، عصر من الغناء، مرور الكرام، خارج المنافسة، قضية مستعجلة، وأيضا برنامج من أجندة التليفون، وده كان نجح جدا جدا جدا وعمل صدى حلو قوي واسع مع الناس. من أجندة التليفون. والنبي تعرفش نمرة بيتنا؟ هي معايا، إنما محدش بيقدر يقراها غيري أنا. الحمد لله، الحمد لله، مش عارف. عمر بطيشة يسأل وهم يجيبون. من أجندة التليفون. الكاتبة الكبيرة الأستاذة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد، يا ترى أجندة تليفوناتك معاكي؟ هي معظمها في عقلي يعني. في الذاكرة. في الذاكرة. يبقى احنا هندخل على الذاكرة ونسألك عنها وتجاوبينا منها إن شاء الله. آخر رقم تليفون حضرتك كتبتيه في أجندة تليفوناتك رقم مين؟ رقم الفريق يوسف صبري أبو طالب. كنت لسه حضرتك مش عندك نمرته؟ الحقيقة أنا علاقتي موصولة بكل محافظي القاهرة بالدرجة الأولى، لأني مهمومة بالنيل وبالآثار الإسلامية ومشروع أم كلثوم وحاجات كتيرة جدا، فعلاقتي موصولة بمحافظي القاهرة. حتى لو تركوا محافظة القاهرة؟ حتى لو تركوها، بل بالعكس، لما أي حد بيترك منصبه العالي ببقى حريصة على الاتصال بيه أكتر، لأن المسألة بالنسبة لي ما هواش المنصب ولكن الإنسان. دايما يقولوا المكان يشرف بالمكين. ونكمل بكرة إن شاء الله. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية، عمر بطيشة. الموسيقى والتوزيع شريف منصور. ساعدت في التنفيذ سحر عواد. هندسة إذاعية محمود صبري. المخرجة أميرة الدسوقي.